باتريت جميل جميل جميل. بسم الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحمد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نسأله سبحانه جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الله لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، في السماء إله وفي الأرض إله. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمد الله جل وعلا حمدا يطفئ نيران المجوس والأفارقة والسحرة. نحمد الله جل وعلا حمدا يطفئ نيران الحاسدين والسحرة. نحمد الله جل وعلا حمدا يطفئ أعين الناظرين والماكرين والغادرين والشامتين. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا. نتقلب في نعم الله من الله، والنعم تترى وتوالى من الله، والخير من الله وإلى الله. اللهم لك الحمد على نعمك التي تترى وتتوالى، لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، الحمد لله الذي بحمده تتنزل البركات، الحمد لله رب العالمين. نبدأ بآخر ما ذكرت ورأت وطلعت وعاينت وشاهدت، والآن العدو جلاه الله في شفتيه، وجلاه الله جل وعلا في اللسان، وجلاه الله جل وعلا في موضع الكلام والبيان وقراءة القرآن. فاسمع أذكرك بآخر شيء وأرتقي معك بإذن الله رويدا رويدا، فأنت صاحب السر العظيم والأسحار العظيمة. وحق أن نعطيك من الوقت ما هو عظيم ومن القوة بإذن الله جل في علاه، ما به تقل وتضعف، ما به بإذن الله إن كان فيك خيرا تهدى إلى الله، إن كان فيك خيرا تهدى إلى الله جل في علا. فاسمع واعلم. فالحمد لله الذي وفقنا بالقرآن. أن توفقك سيدك الشيطان بسحر السحرة والكهان، ونحن وفقنا المولى الكريم جل وعلا بالقرآن. ولا شك أن القرآن غالب، فربنا غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين، له القوة المطلقة، والأمر أمره، والحكم حكمه، فلا ند له، ولا شريك له، ولا زوج له، ولا ولد له. والحمد لله رب العالمين. ذاك الفهد الصغير والآخر الذي فوقه أكبر منه بقليل، فهد يطالعها. رأيت ماذا يحل بالجزء حينما قلنا فهدا؟ حينما قلت الفهد ماذا يحل؟ حينما قلت فهد الآن لم يعد الفم فقط، وإنما الفخذين والساقين والقدمين. فالرؤى لها دلالات، الرؤى لها دلالات، الرؤى لها دلالات. سنأتي على سحر الأفارقة، سنأتي على شياطين الأفارقة ونيران الأفارقة وطقوس الأفارقة. أتحسب أن الطقوس تقام لأمر هين؟ تقام عبثا؟ أتظن أن هذه الطقوس تصنع لأمر يسير؟ ها؟ لا، الآن لم تعد تقوى أن تقاوم، بل هو لم يعد يقدر أن يقاوم، يحرك الكرسي والقدمين وسائر الجسد. لما؟ لأنه يفهم، يفهم ماذا أوصي بالسهام، يتلاعب بالقدمين. لما؟ لأنه بدأ الآن، بدأت الرسالة تصل إليه، الشفرات يفكها هو. نعم، انظر كيف يغير الجلسة الآن، كيف يغير الجلسة والقدمين والفم والبدن. اسمع، إن الفهد من فصيلة السباع. لاحظت ماذا حصل؟ لاحظت ماذا حصل؟ يعطيني إشارة باليدين أن القوة لي وأننا أقوياء، جله الله بشكل يسير بإذن الله عز وجل. جلاه الله بشكل يسير بإذن الله عز وجل. بدأت بآخر شيء، وإن جلسة مطولة بإذن الله عز وجل، وسأبين لك ماذا صنعت أنت ومن معك لها لزوجها ولأبنائها وبناتها وبيتها ومالها. استئصال الرحم والمغارة والزايدة كما يقال. نعم، سآتي إلى سحر شوال وسحر ستة عند الشياطين الكبار. سآتي إلى رقم ستة، ستة سنأتي إليه. انظر ماذا يحدث، يتعذب ونحن في بداية السحر. هي صوامة قوامة، ما شاء الله، تصدق، تفعل الخير، تقرأ القرآن، ما شاء الله. تظن أن هذا الأمر يعني ما دامت على هذا السير فلن يصيبها أي سحر ولن يصيبها أي جن وأي شيطان، مما جعلها تصبر، تصبر، تستأصل وتصبر جراحة وتصبر. فهمتي؟ بشوية لك أجلس، بشوية لك سمري زيان. والله العظيم أحمد الله على نعمة القرآن، نحمد الله على نعمة الرقية. طيب، سنرى العجب، والله ليس مرة كما سمع، سنرى العجب. أنتم الآن في الذل، نقوم ويخذ برجلي وبيدي وبالفم ويرقص كما كان. لما؟ خلاص كوشي فالغطاء. فهد آخر شيء سنبدأ به في المنامات بعد الاجتهاد وسماع رقيتي هو الفهد. لم يعد يقدر على أن يؤذيها، لكنه يطالعها هكذا، ينظر إليها ويطالع، بمعنى أنه لا زال على عهد، لكنه في، لا نقول إسلام، ولكن قد نقول مسالم، لم يعد يقدر على الأذية، أو لعله يتحين الفرصة للأذية. تراه في المنام حتى لا أطيل، وترى رجل ذميم قبيح طويل مسلسل بسلسلة لا نهاية لها في المنام، وليست عادة، هذه لها دلالة سندخلها بإذن الله في جلستنا اليوم إن شاء الله جل وعلا. فلماذا لم تكن ترى هذه المنامات حينما لم تكن تشهد في الرقية، مع أنك تشهد في الطاعة والعبادة فقط، لأن كانوا يظنون أنه في مأمن ومعزل وبعد عن العلاج، يسيئونها بما تشاء به. صلي واركعي واسجدي. لكننا نحن أقوياء، السحر قوي، السحر قوي. وسنبين إن شاء الله تعالى المجال للشك، سنبين بإذن الله تعالى. الرجل الطويل الثمين القبيح، الرجل الطويل الثمين القبيح الأسود المسلسل. أي نعم، ماذا بك يا طويل؟ ماذا بك؟ يبدو أن الزوجين اثنين، الزوجين حتى الزوج الكل يعذب، الزوج والزوجة الآن. حينما جئت إلى ذكر الرجل الأسود الطويل لم نعد نرى فقط أذية عند الزوجة بل حتى عند الزوج. وسأقول إن الزوج حينما حل هنا من أجل علاج الزوجة وينتظر الموعد جاءه مرض القلب واضطر إلى الدخول إلى المستشفى للجراحة دون سابق علم أو إنذار. معلوم هنا في المغرب، هنا لما كان في المغرب ينتظر موعد مع الزوج ديالو بعد الجلسة الأولى انتقم منه شر انتقام وأخذ إلى المشفى إلى الجراحة. الآن حينما قلت الرجل الأسود المسلسل الطويل، سبحان الله، حصل ما حصل، أما الزوجة خلاص. رجل أسود ذميم قبيح مسلسل بسلسلة لا نهاية لها، مسلسل بسلسلة لا نهاية لها، هكذا رأته، هكذا طالعته، بسلسلة لا نهاية لها. وأكل على أسود قبيح ذميم مربوط، أي بمعنى قبيح للقبح، أسود للسواد، ذميم للمذمة، للذم، للذلة، ومربوط لا ينفك عنها أو عنهما أو عنهم جميعا. مفهوم؟ سحر عظيم، سحر عظيم. رجل أسود. وسنأتي إلى أمر آخر، البغال والحمير والمزابل، سنأتي إليها أيضا. البغال والحمير والمزابل والقاذورات سنأتي إليها، سنأتي إليها. الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل. فاسمع، مفهوم؟ طيب، هنا إشارات كثيرة. فهد رجل قوي أسود مسلسل، حمير وبغال، مفهوم، وقاذورات ومزابل. وهنا نجمع ونستخرج الأذية التي أصابت، لا أقول زوجة ولا زوج، بل أصابت البيت بأكمله. البيت بأكمله يعامى. حينما نرجع وأسمع من يسكن ويحيط بالجسد وبالزوجين، سحره الذي تعلق برقم 6 من كل شهر، خاصة في شوال وذي القعدة وذي الحجة. هذه الأيام التي فيها خير عظيم، دائما الألم والحزن على البيت والزوجين والأبناء. اسمع جيدا، في يوم 6 من كل شهر إلا وتكون إصابة، يوم 6 من شوال تكون جراحة، في يوم 6 من ذي القعدة تكون إصابة جراحة، في يوم 6 من ذي الحجة تكون إصابة جراحة. الأمر مبين مدبر محكم مقيد. وفي يوم 6 أيضا يكون طلاق، أي بمعنى يكون هذا اليوم تجتهد فيه الأبالسة والشياطين على حسب عهد ووعد إبليسي شيطاني كفري. تتحرك فيه الأبالسة والشياطين بشكل كبير مع الأبناء والبنات حيثما كانوا، حيثما حلوا، حيثما ارتحلوا. الإصابة تتجدد في يوم 6، الإصابة والعهد والقسم والسحر يتجدد في اليوم 6 من شوال ومن ذي القعدة ومن ذي الحجة. سحر وساحر، ساحر عليم بالحساب، قيد الشياطين والأبارسة فلا تستطيع أن تخالف له أمرا أو تعصي له أمرا أو ترفض له أمرا. وانظر إلى حال اللسان، وانظر إلى حال القدمين. أزهار عظيمة جدا جعلت لأبناء جراحات حقيقة واستئصال حقيقة، وآخرها في الزوج، وآخرها ماذا؟ آخرها في الزوج. قبل أيام الزوج استئصال لثلاثي في الجراحة في المرأة في الرحم والزيدة والمرارة، يعني كلها عملت فيهم جراحات استئصال. الأبناء أيضا، الأمعاء الغليظة أقص من كذلك من أمعائه 7 سنتيمتر مثلا في جراحته الثانية وجراحة ثالثة، 3 عمليات. إذا هناك الشياطين، وحينما ندرس الحالة بعد شراء البيت بدأت النكبات والطعنات، بدأت المصائب والجراحات، بدأت المعاناة، بدأت أحوال في البيت في البنات، طلاق البنات وهكذا. إذن أسحار لها علاقة بالبيت، وعلاقة بالأيام، وعلاقة بالأفراد. خدامها شياطين وأبالسة، حتى جاءوا بعدما نفذ كل شيء، جاءوا على مال الزوج فذهبت تجارته وكسدت، وكسد ماله وقل ماله. إذن هي الحرب على الزوجين في فراش استئصال الرحم، هذا حرب على فراش، تغيير في صوتها وفي شمها وحواسها، هذا حرب على الزوجين. الآن يتعذب العدو داخلها، اتعذب داخل العدو، اتعذب. لماذا كشف حاله ونحن في بداية الجلسة؟ كشف حاله ونحن في بداية الجلسة. اسمعني جيدا، عندنا من النقاط ما يجعلك تبكي، سنسقطها عليك إن شاء الله جل وعلا. عذبتها، عذبتها. سحر الأفارقة، الأفارقة، سحر الأفارقة في جلود، في الجلود، رأيت ماذا يحل به في الجلود، في جلود الحمير والبغال والتماسيح والحيات والأفاعي والسباع والفهود والضباع، في جلود الطير والحيوان، الأفارقة، سحر الطير والحيوان. يأخذ ويقبض عليه بقوة ويسجد، سجود لمن؟ أتظن لنا سجود لله عز وجل؟ لا، هذا قوة وسجود، يأخذ قوة من زعيم وشيطان وأبارسة وكفر. قف، هيا سجد سجود ولا يرفع رأسه، يأخذ قوة من شيطان. هيا هيا، نعم، يأخذ قوة ساحر، يأخذ قوة من شيطان. هيا قم، هيا هيا هيا هيا هيا، لاحظت؟ هيا قم، هيا عليك الليل، هيا لاحظت؟ ويرفع اليدين الآن بقوة. شياطين سحرة هكذا بقوة وسجد هكذا واستمر في سجود طويلا، والآن قام ويرفع يديه هكذا. يعني نحن نسجد ونأخذ قوة كما تجدون في طقوس الأفارقة، يسجدون للشمس، يسجدون للنار، للعظام، للوبر، هكذا. الآن يعمل هكذا وهكذا كأنه حركات سحر، حركات سحر. طيب، أصحاب قيدتكم، شياطين قيدتكم وأبارسة قيدتكم، طلقتم البنات وأمرتم الأبناء وجعلتم العقوق وغيرتم السلوك وجعلتم الجراحة ومحقتم المال وغيرتم السعادة، كل شيء في 12 سنة تغير. في 12 سنة بعد شراء البيت كل شيء تغير، حسدا على النعم، كل شيء تغير، تغير كل شيء. بل من الأمور المضحكة المبكية تقول الآن أتذكر أن ملابس ألبسها تغسل تكوى وألبسها من جديد، وملابس أجمل وأحسن ولازلت جديدة ولا ألمسها، لا بد أن تبقى في السلب والنقص، لا بد أن تنسى السعادة والاهتمام بالجسد والاهتمام باللباس والاهتمام بالزوج والاهتمام بكل ما يعود عليها بالرفعة، ما هي تنسى هذا أصلا، وأبناؤها ينسون هذا كذلك، والزوج ينسى هذا، لأن الشياطين تحيط بهم، الشياطين والأبالسة تحيط بهم. ولهذا ترى في البيت لك الشبح الذي لا تتضح معالمه لكنها تراه. قل لي نعم، أن يجيب رويضة، رويضة حتى نخرجك من الصمت. سنخرجك من صمتك، سنخرجك من صمتك. طيب، بسم الله، اسمع مني وعلى ما أذيت كثيرا، أذيت كثيرا، أذيت. لم يسميك حتى الأطفال الصغار في البيت، يسقطون من المكان، من الأماكن العالية على وجوههم وجروح ومستشفيات، البيت أصبح سجن وجحيم، لم يسلم أحد. لماذا؟ لأن أقيمت الطقوس على البيت حتى لا ينعم أهله. الشره للنعيم سوف يصبح داخله في الجحيم. جحيم. سنغير الأبناء، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. نعم كنتم فوقهم قاهرون، صح قاهرون. طيب قاهرون قاهرون. سحر النجم والكوكب والشمس والقمر، سحر الظلام والحساب والمنازل، سحر الشياطين والأبارزة، سحر الآثار والذبح والدم، سحر القبور والمقابر، سحر الأفارقة، سحر السود، سحر النيران. غشوا إياك باقي الوقت، سنقلبك يمينا وشمالا بإذن الله. شوي عليك، أنت قوي لا تستسلم، أنت قوي فلا تستسلم. شيطانك كبير، ساحرك كبير، طقوسك كانت عظيمة، القرابين كانت عظيمة. القرابين، وما أدراك ما القرابين عند الأفارقة. الأفارقة وما أدراك ما سحر الأفارقة. أعظم من سحر المغرب، وأعظم من سحر السوس، وأعظم من سحر اليهود، وأعظم من سحر النصارى. الأفارقة وما أدراك ما الأفارقة، سحر عظيم عند الأفارقة. وسحر الأفارقة منهم من جملة أسحار المؤمرة، أسحار سحر الفودو الدمع، وسحر الرقص على النار، وسحر الرقص على النار. استعين بكبار الشياطين، بكبار الشياطين التي لا ترحم، القاسية العنيدة، شياطين تتفنن في القتل وفي المرض، كأنها تتلاعب بأعواد، تحرك هذا هنا وهذا هنا، تتحكم في الأفراد في اليقظة وفي المنام، تتعطش هوايتها الضرب والجرح والجراحة والتأذيب والتعطيل، يسلطونها على من شاء، حتى وإن كان البيت صواما قواما، إن كان البيت ذاكر حافظا للكتاب، لكتاب الله جل وعلا. شياطين سحر في البدن وخارج البدن، شياطين. وحينما نقول شياطين، ضع تحتها مليون سطر أسود وأحمر، شياطين بمعنى الكلمة. لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. سحر عظيم. وهوايتهم هناك الأفارقة التنافس في هذا السحر، التنافس في التحطيم، التنافس في من تكون أصحابه أقوى من الآخر، وشياطينه أقوى من الآخر. لا يعرفون ربا ولا إله، إلههم الإبليس والشيطان، إلههم السحر والصحرة. نعم فسحرهم عظيم، ولا يسلطون عليك شيطانا واحدا، لا يسلطون عليك شيطانا واحدا. الأمر عندهم سهل، من لم يفهم هذا لم يفهم العلاج. شياطين تحيط بالبيت في أركانه وزواياه، شياطين. تحيط بالأبدان خارج البدن، شياطين. تحيط بالأبدان داخل الأبدان، شياطين. شياطين بوقع السحر والآثار تطير معك، وإن طرت في أي مطار، في أي مقام، في أي مكان، بوقع الآثار فهي معك. أخذت عهدا ألا ترحمك أبدا، عهدا ألا تترك أبدا، فهذا عهدها، هذه عقيدتها، هذا دينها، هذا سيرها. ثم فلاحها ونجاحها وقوتها ألا تسعد أبدا. فتقول لك انظر من يخلص، لها قوة بسحرها تسعى من ذاتها ونفسها ألا يؤثر فيها كلام ربنا، فهو ليس ربها كما تعتقد هي، فإنها تصده بسحرها، تصده بطقوسها، تصده بالكبر والعلو، تصده بأمور لا تخطر لك على بال، وهذا بقدر من الله عز وجل، لكنها حقيقة لا بد أن نعلمها. ولهذا تجد الناس في شقاء، في عذاب، ويستمعون الرقية والقرآن ولا يتحركون. تتفاوت الجن والشياطين، وتفاوت السحرة، سحرة الإنس والجن، وأنت واحد منهم. لقد جئت على أبنائها فجعلت الجراحات، وعلى بدنها فجعلت الجراحات، بل جعلت التعطيل التام، سحر الأفارقة. اسمع واعلم، سحر الأفارقة، شيطان ساحر داخلها، شيطان ساحر داخلها، هو الذي رأته أسود مسلسل بسلاسل. لقد أصبح ذميما، وهو أصل ذميم، قبيحا، وهو قبيح أصلا، لكن عليه سلاسل كما قالت لا نهاية لها. رأته بسلاسل على قدميه لا نهاية لها، لا حد لها، بمعنى نعم في عالمهم يجعلون من يعذب، وإن كان مصفد، فنوع هذه السلاسل أي هو ملازم لك، وسلاسل لا حد لها ولا حد لها، بمعنى ليبقى معك، ليبقى السواد وأسود معك، ليبقى ذميم معك، مصفد معك. وهنا وجب أن نبين له وهو يسمع، إن شدة عندك وقوة عندك مع سلاسل عليك هي منقصة ومذمة وسلب وعطب، لكن الله جل وعلا أراد أن ينقذك، وأراد أن يعي قدرك، ولا يتسنى ذلك إلا بالهداية والتوبة. فتفك القيود والسلاسل التي جعلت الصحف بطقوسها وأرغمت على خدمتها. فإني أعرف وأنا أعلم أنك تسمع وأعلم، إما تقبل وتدبر، أو أن عندك شك أو خوف منهم، أو معك من معك من يلازمك، أو حولك من حولك من يخيفك، أو أنك ترى ما لا نرى. كل هذا نعلم بإذن الله تعالى. ومع ذلك أقول لك أخذت من الشيء الكثير، جراش مع الزراش، وأخذت منها جراحة وألم، ومن أبنائها وأبناء بناتها، وأخذت منها كذلك صلاح واستقامة في أبنائها، اسمع جيدا، وأخذت منها سكينة وطمأنينة كانت عندها وعند زوجها وأبنائها وبناتها وبيتها، صح؟ نعم. طيب أنا إلى الآن أعرف، اشتري عظيم الدهر وجلس، هيا ارجع إلى مكانك، هيا ارجع إلى مكانك، أعطني بوجهك، أريد كلامي أن يصل إلى الوجه والقلب، ألا يكون بالظهر، هيا هيا غير، جلست أعطني بوجهه، نعم، وأعطني بالظهر، هيا هيا قم، هيا شوية عليك، سحر عظيم تمكن، تمكن، مفهوم؟ أي هكذا خلاص الأمر جيد. يلا أي بسم الله. لا إله

قوي شيطان كبير. الله أكبر من كل سحر عظيم. يا فارقا في الصحار عظيم على جسد عظيم بالموقودة عظيم بالمنخرقة عظيم بالمتردية عظيم بالموقودة عظيم بالمنخرقة عظيم بالمتردية عظيم بالجيف عظيم بالطير عظيم بالحيان عظيم بالعقارب عظيم بالحياة عظيم بالسموم عظيم بالنجاسات عظيم بالمنخلقة عظيم تعذب عذاب الوحي في البداية أبشر بسم الله. يعذب يعذب يعذب شيطان طيار مارد شيطان طيار مارد شيطان طيار مارد شيطان شيطان شيطان شيطان طيار مارد. سأعذبك بإذن الله. كنت ترفع يدين أجيب لأخوها خلاص واحدة الأخرى ذهبت. لتعلم كيف عذبتها تعذب استأصلت فيها كثير وفي أبنائها وفي زوجها ستعذب. بسم الله. إن كانت لك قوة فاصبر ونحن قوة في النفس بإذن الله ورغم الصفر يستسلم. بسم الله يعذب كل شيطان مارد يعذب كل شيطان مارد يعذب يعذب يعذب يعذب أزيدك أزيدك أزيدك. يعذب يعذب يعذب يعذب كل شيطان مارد سحره عظيم في الكلاب البداية. هذه البداية. سنرى من سوف. هيا نبدأ بإذن الله. نقلب سحر الكلاب. بسم الله يعذب كل شيطان مارد بسحر الأفارقة بأسحار الأفارقة سحر رب الموقودة في الموقودة في المتردية في المتردية في النطيحة في النطيحة سحره في السداع سحره شيطان اسود طيار شيطان اسود طيار شيطان نرفق بك حتى لا تحرق، نرفق بك حتى ماذا؟ لا تحرق. وفي كل وقفة اعلم أن ما توقفت إلا بعدما أخذت نقطة أضيفها إلى ما عندي. فإذا أبيت كن الهالك علي. سمعت، اختفيت حقا سنين، جراحة متعددة، استئصال كثير، صح؟ أذبت الزوجة كذلك، والأبناء والبنات والمال والبيت سنين، لكن أمرك الآن أصبح معلوم. شيطان مارد، سحر عظيم في دم في دم. قال لي شيطان طير وغوص. طيب شياطين في البدن، تحالفتم وتكالبتم، شياطين شياطين خلاص، شياطين تحالفتم ضده، شوهتم جمالا، امرتم بدنا، عذبتم زوجا، ابناء وبنات وما، شياطين. طيب سحر عظيم، بل اقول اسحار عظيمه، بل اقول هي اسحار عظيمه، وانت خادم او انتم خدام. يلا هيا، تستسلم ام لا؟ اتستسلم ام لا؟ اعلنها لله بالطاعه وفك السلاسل التي على يديك وعضديك وساعديك قدميك. هيا تفك باذن الله جل وعلا، التي على شفتيك تفك باذن الله، التي في لسانك وفي كلامك. هيا بإذن الله تفك وتحل العقد والسلاسل والأغلال. هيا بإذن الله، فدن واقترب، اسجد واقترب، وحد الله واقترب، أنب واستغفر واقترب. هيا إلى الله، ارفع التوحيد طاعة لله جل في علاه. التوحيد نعم جميل، التوحيد نراه في اليمين، ونرى قبضة وقوة في الشمال، نرى التوحيد في اليمين وقبضة وقوة في الشمال. جميل، ونحن في البداية. هيا نريد ممن آمن بالله عز وجل أن يصدعوا بالحق، أن يصدعوا بماذا؟ بالحق، بالحق، إلى كل أفعى وثعبان، إلى كل أفعى وثعبان، إلى كل حي وثعبان، إلى كل من يحرك اللسان، إلى كل حي وثعبان، إلى كل أفعى وثعبان، إلى كل من يحرك اللسان، إلى كل حي وثعبان، إلى كل أفعى وثعبان، إلى كل من يحرك اللسان، إلى كل أفعى وثعبان، إلى كل حي وثعبان، إلى كل من يتحكم في اللسان، إلى كل حي وثعبان، إلى كل أفعى وثعبان، إلى كل حي وثعبان، إلى كل أفعى وثعبان، إلى كل من يتحكم في اللسان. هيا اصدعوا بالحق طاعة لله. شياطين لا سبيل لكم ولا قوة، لا قدرة لكم ولا قوة بإذن الله جل وعلا. فمن يرجع يدكم إلى الخلف؟ يد قوية تؤخذ هكذا بقوة وترجع إلى الخلف بإذن الله جل وعلا، واليمين على التوحيد عارية ثابتة بإذن الله عز وجل. وهذا بداية النصر من الله عز وجل، أي أن الدعوات هناك من تلقاها بالاستجابة بإذن رب الأرض والسماوات، وما يعلم جنود ربك إلا هو، الله يعلم سبحانه وأنتم لا تعلمون، وما النصر إلا من عند الله، والحمد لله. لعل هذا حتى تعلموا معشر الشياطين أن لا سبيل لكم للنصر، لا من ينصركم ولا من يعزكم. اعلموا أن الله ناصرنا وهو معنا، يؤيدنا سبحانه وينصرنا، لا إله إلا هو. فلطالما عذبت، لطالما أوذيت، لطالما عذبت ولطالما أذيت. فقولوها نشهد أن لا إله إلا الله. قولوها لله جل وعلا نشهد أن لا إله إلا الله. إلى كل من جاءوا به بسحر الأفارقة والسوس والمغرب وسحر اليهود والنصارى وسحر الماسونية والشياطين، إلى كل من جاءوا به بالحسد العظيم وبالنفس الخبيثة وبالحسد، إلى كل من سكنوا الجسد فتحالفوا ضدها وتآمروا عليها فجعلوا بينها وبين الزوج عذابا وفرقة وألما، وجعلوا بينها وبين الأبناء بعدا وجفاء، وجعلوا في المال محقا. إليكم جميعا في البدن تسمعون، أنيبوا إلى الله جل وعلا. نريد أن نسمع الآن بإذن الله التوحيد. نشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد نعم، هيا واصلوا بإذن الله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. جميل جميل، ما شاء الله، نطقوا بها واعترفوا بها، وإن كان هناك من يعبث باليمين حركات واليد الشمال خلف الظهر لا حركة لها، نعيد بإذن الله حتى نثبتها بإذن الله. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله. جميل، نعيدها. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله. نراها بالحركات وبالشفتين وباللسان وبالوجه، لكن لا نسمع صوتها. الآن نرتقي لنسمعها من الجوف، من الأعماق، من القلب. نسمعها لكل عدو، نسمعها لكل من يوالي ولكل من يعادي أننا مع الله. نشهد نسمع، نريد أن نسمع الآن، لأننا الآن تحولت المفاهيم والمباني والمعاني. الآن ارتقينا حتى أصبح اليمين أقوى، وأصبح الإيمان بإذن الله، ولا حركة ولا قوة لعدو وإن كان موجود، لكن الآن نخرج الصوت لنسمعه هو ومن حول البدر ومن معه، أن قد اعترفنا ونطقنا وشهدنا. نشهد بالصوت، نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله. لأول مرة ينطقنا، وانطقوا بالشهادة، وهنا بإذن الله تتغير المفاهيم بإذن الله جل وعلا. كانت أول نقطة في إخراج الصوت بالتوحيد، والنخبة الطيبة الآن التي كانت في الكفر أصبحت مسلمة، الآن تتضح الحالة بإذن المولى. نعيدها، نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله. الآن نريد أن نلتقي ونرفع التوحيد في اليمين في الشمال، لنعلن هل هناك من يفتر جهة دون جهة حتى الأخرى. الآن نرى في اليمين توحيد، وفي الأخرى كأنه إشاء استسلام. نخرج هذا الشك، لأن قد يكون تحية لشيطان أو شيء. نريد أن يرفع يمين التوحيد حتى في جهة الشمال. صعب، لاحظوا صعب، لا تستطيع أن ترفعه. في الشمال كان هكذا، وهذا توحيد، جعلها تصدع بالكلام أو المسلم يصدع بالتوحيد، لكن كان هذا رمز للشيطان. وتجدون عند تحية الماسونية سلام. هيا الآن حينما أكرتها على أن ترفع الشمك التوحيد، صرخت أو صرخ المسلم وصرخ البدن، لأن هناك ألم لا يريد أن ترفع. فلا بد حتى نعي هل كل يصدع، هذا كان لابد أن تفعل شيء. هيا الآن نرفع اليمين والشمال، اليمين عالية، الشمال لا لم ترفع. اليمين عالية مفتوحة، الشمال غير مرفوعة أبدا. هنا مفترق، لا بد أن نفهم هذا. لا ترفع هذاك لك إن شاء الله اليد الشمال بالتوحيد. أيها العدو الظالم، أيها العدو الغاصب، أزل ظلمتك على اليد الشمال، يرفع بإذن التوحيد في اليد الشمال، التوحيد في اليد اليمين والشمال. هيا بإذن الله عز وجل، لا يريد، يرفع التوحيد الآن في اليد اليمين، يقول لهم خذوا اليمين لكن الشمال لي، يقول لهم خذوا اليمين لكن الشمال ماذا؟ الشمال هو لي، قوته السمية السريانية. ولذلك الآن تجد ألما في الكتف، في الكتف الشمال، لأن حينما كنت أتكلم في الطيار كانت هكذا، وخاصة اليمين توقفت لأن بدأ يسكنون في الإيمان، ولكن في الشمال يحرك كأنهم كانوا في الطيران معا، فلما سكنوا ما تألموا بالحرق على الطائر، ولكن الذي يزال على الكفر الشمال يتحرك يتفاعل مع الكفر وتحركه الآيات والكلمات، والآن يتصرخ والتألم في الشق الشمال في ذراعها. لما؟ التي لم يستطع أن يرفع لأن تم يتركز تم يختفي. الآن أصبحت أمور مفهومة بإذن الله عز وجل. الآن نحن نغيظه بهذا الفهم، نضيق عليه بهذا المعنى، بمعنى حتى تسقط هيبته عندهم وقوته بينهم ولا مكان له بالمرة، فيتقوى حين يزداد المؤمن قوة. هذا فهم. هاي الآن ماذا نرى؟ ماذا نرى؟ الآن ماذا نرى؟ ماذا نرى؟ نراه في اليمين توحيد وفي الشمال كأن أفعى أو ثعبان. أنا برمجتها؟ أنا برمجتها؟ هذا شيء موجود، لكن إذا فهمت جلّه الله الآن كأنه ثعبان هكذا. ها، ولكن هذا يرفع التوحيد، المعنى هذا اللسان الذي كان يتحرك كأنه فحول ثعبان الآن صحيح يتجلى في اليد الشمال والآن تتلوى في الأرض. الأمر صحيح سهل بإذن الله، يسير بإذن الله، خلاص أفهم. رويدا طوبة وإن شاء الله خلاص. مهما تحولت وتنقلت فإن الله عز وجل يجليك في ذلة، في ذلة بإذنه سبحانه. نعيدها وأشير إلى من لا زال يرفعون الإيمان ولم يضعوه، نسمعه الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حينما نقوله يتحرك. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. سمعتها أيها الظالم، سمعتها أيها الثعبان، أيها الشيطان، أيها الطيار، سمعتها؟ تحارب وتصد، تمنع وتحجب، تعطل تدمر من أجل بقاء السحر، من أجل بقاء السحر. يتألم بهذه الكلمات، يتألم بهذه الكلمات من أجل لأنه أعطى عهود. يجب أن تفهم ما هي العهود التي يعطيها الساحر الكبير أو الشيطان الكبير للساحر الكبير في عالمهم. تم الطاقة والزاد والحب والخضوع والخنوع، تم في أشياء عظيمة. فلا بد حينما ترى أنك تقبل على الله بالطاعة والعبادة وتسد خير وشرح صدر وقرب إلى الله وتصبح معية الله وتصبح عندك قوة هالة تدفعك إلى الخيرات نفس الشيء عكسه تماما في السواد، ليرضى الإبليس والشيطان لكن بالشر والقتل والفساد والصبر من أجل هذا. والآن بدأ يتجلى، الآن هكذا أخرجناه بعدها الآنها خلاص. هذه خطوات، الآن الحرب بدأت تبدأ ظاهرة المعاني. ها خلاص رفع الآن رفع الشيطان لشرب الألم هنا كله ولكن رفع الشيطان الآن الحرب خرجت إلى الواجهة وهذا الآن أصبحت الحرب نحن ما تسئل أنا أو شئت بإذن الله إلى الوصول إلى الشفاء بإذن الله لأن الذي كان مختبئ ولا يتجلى مع الصيام والقيام والصدقة والإحسان والقرآن الآن ظهر خلاص بإذن الكريم سبحانه وتعالى الآن أسقط اليد اليمين التي في التوحيد ويرفع هو يد الشيطان بمعنى أنتم لا قوة لكم وأنا القوي فيكم أعلي كلمة الشيطان ولأنها قال استجبنا عما كنت أقوله الآن أي لما قلت طاعة الله العبادة والتوحيد وكذا وتعطيك هدمة ولما قلت سود الشيطان والسحر والقتل هنا استجاب مع الكلمات فأسقط يد المؤمنين ورفع يده يد الكفر بمعنى نحن الأعلى وهذا فهم يفهمه فسبحان الذي أعطاهم وقول لك جعلوها للفساد والفساد العلوي طيب ترفع رأي رمز الشيطان صح؟ طيب واسمع ماذا سيحلم ابقى رافع التوحيد انت عندما مش رفع التوحيد الآن أسقط يد التوحيد وترفع رمز الشيطان لا نصح لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحرق كل شيطان سكن الشبان لا إله إلا الله بها يحرق كل شيطان سكن الشبان لا إله إلا الله بها يحرق كل شيطان سكن الشبان شيطان يد الشمال شيطان في اليد الشمال شيطان في اليد الشمال شيطان يحرق في اليد الشمال شيطان يحرق في اليد الشمال شيطان يحرق في اليد الشمال الفئة التي معه المؤمنة حين ذكرتها بالإيمان وهو يضع التوحيد عملت له هكذا وأخفت يده الخلف قالت له والله مع كلمة التوحيد لا رفع للشيطان ولا مقام للشيطان فجعلته بقوة رأيناها هكذا وأخفتها خلف ظهره بمعنى لا سبيل لك وإن تقويت عينا بالسحر لكن لنا أخا في الله يمدنا بالقوة بالذكر وبالقرآن وهذا دور الرقاة والراقب بإذن الله جل وعلا فاسمع لا إله إلا الله نريد من الفئة المؤمنة ترفع التوحيد اليمين لا إله إلا الله نريد أن تأخذ قوة ونأكرر فترفع يرفع التوحيد في اليمين في الشمال لتظهر له أنه ليس على الشمال خذوا قوة كرروا معي في أنفسكم داخل البدن وارفعوا التوحيد في اليمين الآن جيد وحاولوا أن ترفعوا حتى الشمال ترفع كذلك توحيدا بإذن الله لا إله إلا الله في اليمين وفي الشمال لا إله إلا الله في اليمين وفي الشمال لا إله إلا الله في اليمين وفي الشمال لا إله إلا الله في اليمين وفي الشمال لا إله إلا الله في اليمين الشمال لا إله إلا الله في اليمين وفي الشمال في اليمين وفي الشمال في اليمين وفي الشمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في اليمين في اليمين وفي الشمال في اليمين وفي الشمال في اليمين وفي الشمال في اليمين وفي الشمال في اليمين وفي الشمال في اليمين وفي الشمال في اليمين وفي الشمال كما كانت عادته دائما حينما ينتفض ويقوم يرفع بقوة، ففعلا نفض وقام بقوة، لكن رفعوا التوحيد وكرروا مرارا، ثم رفع هو الشيطان أخذوا يده ورفعوا التوحيد، تشعر بألم هنا لأن المركز هنا بقوة، وكانت الغلبة لمن؟ للتوحيد. الحرب الآن سجال هنا وهنا، ونحن نمد المؤمن بقوة وسننصر بإذن الله بقوة. ستموت يا مسكين، لا قوة لك، ودع وطلق سحرك وأسحارك، ستموت. ستموت. خذ نفس، خذ نفس، لأنه موتك بسم الله. نحن أرحم بك من ساحر سكنك وعده، تفهم؟ لا نريد لك الموت على كفر، ستهتدي إن شاء الله. ونصح بإذن الله قوة خير وتهتدي وتخرجون جميعا إلى مشارق الأرض والمغرب بالتوحيد والطاعة، أبشروا بالخير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يتعذب في الكتف الشمال، يتعذب في الكتف الشمال، يتعذب، يتعذب في الكتف الشمال، يتعذب، آلام شديدة. فمن زرع الآلام؟ التوحيد، التوحيد يصل إليهم، سهام تصل إلى موضعهم فنؤكد عليه. جيم طيار في الكتف، التوحيد يصل إليه. جيم طيار في الكتف، الدعاء يصل إليه. الآن يرفع الاستسلام عكس هذه استسلام، هذه كانت تحية للشيطان. الآن يرفع الاستسلام، قل أشهد وإن لم موت ولن يجيك الساحر، ولن يجيك ساحر أبدا. سمعتها؟ هاي إلى الله. ونحن نزل الأمر الطويل، فأبشره إما أن تذعن وإما أن تذن. لا إله إلا الله في اليمين، لا إله إلا الله في الشمال، لا إله إلا الله في اليمين، لا إله إلا الله في الشمال. في الشمال لا إله إلا الله، في اليد اليمين لا إله إلا الله، في اليد الشمال لا إله إلا الله، في الشق اليمين لا إله إلا الله، في الشق الشمال لا إله إلا الله، في اليمين لا إله إلا الله، في الشمال سكنت الشمال واستحوذت على الشمال وعذبت الجسد من الشمال وجعلت الأسحار في الشمال وجعلت الجحر والاختفاء والاختباء في الشمال حيات في الشمال حيات في الشمال حيات في الشمال ساحرات الشمال حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات الشمال حيات في الشمال شيطان في الشمال حيات في الشمال شيطان في الشمال حيات الشمال شيطان في الشمال حيا في الشمال طيب نواصل بإذن الله تعالى المؤمن أقوى بالله توحيد توحيد توحيد توحيد لله جل وعلا في اليمين يمين قوة نعم ننصر بإذن الله تعالى في الشمال في الشمال في الشمال أعلم وأرى أن الفئة المسلمة في البدن منها منكم من وكل بضم اليد لخلف الظهر ولم تتحرك من خلف الظهر حتى لا يرفع رمز الشيطان تأبى أن يرى رمز الشيطان أعلم هذا في البدن من أسلم ويدافع ويدب عن توحيد الله نريد قهرا وإكراها حتى يرى في نفسه ذلة أن يرفع التوحيد في الشمال هيا هيا هيا يرفع تعاونوا على البر والتقوى يرفع التوحيد كأنها في شقه في نصفه في مملكته في مكانه نريد أن ندخل النور والطاقة الخير هيا جميل الآن بدأ يتحرك الشمال هيا أشهد أن لا إله إلا الله رغم أنه في الحياة نشهد أن لا إله إلا الله رغم أنه في الثعابين نشهد أن لا إله إلا الله رغم أنه في الشياطين نشهد أن لا إله إلا الله رغم أنه في الحاسدين نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله رغم ألف من يطير نشهد أن لا إله إلا الله رغم ألف من يغوص نشهد أن لا لا زالت الحرب في اليمين وفي الشمال قائمة

الله قالوا ربنا الله قالوا ربنا الله قالوا ربنا الله قالوا ربنا الله قالوا ربنا الله قالوا ربنا الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من آمن بالله جل وعلا جعل التوحيد لله في اليمين وفي الشمال لكن في اليمين قوة واضحة واستقامة بفضل الله تعالى لكن في الشمال مع شؤم الحجاج والذي يجلي حقيقة هذا بعد فترة طويلة من رفع اليمين والشمال بهذه الشاكرة أخذوا اليد بعد ذلك أخذوا اليد بعد ذلك إلى ماذا الشمال إلى أسفل إلى خلف الظهر كأنهم أرغموه ليس هو وإنما أرغموه على التوحيد فلما علموا أنه يحاول جاهدا أن لا يجعله مستقيما أرجعوا اليد إلى الخلف بمعنى أنت ملزم بالتوحيد إما أن تجلي وإما يدك خلف ظهرك لم تر قوة بإذن الله عز وجل ويحافظون على رفع اليمين عاليا بالتوحيد يجلوا له أننا مع الشيخ أننا مع الرقية أننا مع الذكر نرفع اليمين لكن حينما رفع هكذا لما هكذا ثم أخذوا من خلف علموا بداخله أنه لا يريدها خالصة صافية عالية فسحبوا اليد خلف حتى كأنه نوع من التقريع ونوع من التأذيب ويشعر بالآلام الآن ثم سيعاودون الكره وهكذا هذا نوع من التعذيب نحن نوجه ونعذب وهم كذلك يوجهون ويعذبون حتى يستقيم إن علمنا أن لا مناص من لافكك إلا بحرق صعق ضرب أذية خلاص هو من أراد حينها هو من أراد حينها لكن نصبر عليه إن شاء الله تعالى نعيد بإذن الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه أسهل السبل وأقواها بإذن الله في السحر القوي والأفارقة والمسؤولية وأصحاب السحر الأسود وهكذا حينما كانوا قوة عظيمة في الشكل سحر قوة قوية في الخير وفي الإسلام يتغير منح البيت والأسرة والكل تفتح أبواب النور والخير تفتح طاقات في العياج بإذن الله تعالى لهم قوة على الجلد وعلى الحرب حينما تأتي بالطاقة النورانية والتوحيد والدعوة خلاص ليس يقاومك وحينما يكون يأتي خلاص تفوز تهرب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا والسماء والطارق والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما

وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقالها أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. استنى سلامت يا الله خدتك ثوب زلزالها زلزال عليك وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا زلزالا شديدا ويسألونك عن الجبال فقل لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ترى فيها عوجا عوجا عوجا لا ترى لا ترى لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا لا ترى

لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله يبطل كل سحر في التراب في المقابر والتراب في القبور والتراب يبطل كل سحر يبطل كل سحر في البيوت والتراب في الأعتاب والتراب يبطل كل سحر العظيم في البيت عظيم يبطل كل سحر العظيم مرشوش في البيت عظيم مأخوذ في البيت عظيم مكتوب في البيت عظيم بالحساب في البيت عظيم يبطل كل سحر عظيم على البيت على البيت على الأزواج والبيت على الأبناء والبيت على الأزواج والبيت على الأبناء والبيت يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم خدامه في الأبدان خدامه في البيت والأركان شياطين أقوياء أبارس أقوياء سحرة أقوياء يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم خدامه يسمعون حماسه يسمعون خدامه في البدن يسمعون حماسه في البدن يسمعون الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من كل سحر من القريبات الله أكبر من كل سحر عظيم من القريبات

بعد حياة حياة حياة نفس خبيثة بعد حياة نفس خبيثة في دم الأبناء نفس خبيثة في صلاح الأبناء نفس خبيثة حاسدة في بر الأبناء نفس خبيثة حاسدة في صلاح الأبناء نفس خبيثة حاسدة في بر الأبناء نفس خبيثة حاسدة في صلاح الأبناء نفس خبيثة نفس خبيثة في بر الأبناء في صلاح الأبناء نفس بدماء خبيثة نفس بالصدر خبيثة نفس بالقلب خبيثة نفس بالقرار خبيثة نفس بالقوة خبيثة نفس بالسعادة خبيثة نفس بالعروض خبيثة تبطل كل نفس خبيثة مع الجاد تقوى واحتمى شيطان حي تقوت واحتمت بسم الله بسم الله تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة حاسدة خبيثة حاسدة خبيثة مع الجان اختفى في الأقدام مع الشيطان أثقل الأقدام شوه الأقدام أغرب الأقدام غير حسن وجمال الأقدام نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة مع شيطان عاشق والهان عاشق والهان ملك عاشق والهان شيطان عاشق والهان ملك عاشق والهان جان عاشق والهان بنفس خبيثة بنظرة خبيثة بعين خبيثة بنفس خبيثة بنظرة خبيثة بنظرة خبيثة بنظرة خبيثة بنفس خبيثة بنفس خبيثة بسم الله تطفى حرارتها في الأبداد في أزواج في الأبداد تطفى حرارتها كل عرق تضفى في كل دم تضفى حرارتها في القدمين في اليدين حرارتها في العينين في الخدين حرارتها تضفى تضفى حرارة العين عين خبيثة نظرة خبيثة نفس خبيثة بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل بسم الله تبطل